خروج الدجال. الدجال يا أيها الإخوة من بني آدم، فهو مخلوق كبني آدم، وهو مولود من أبوين، وجاء في الأثر أنه يبقى أبواه دهرا طويلا لا يولد لهما، ثم يولد لهما هذا المسيح أو المسيح، وكلاهما ورد في الحديث، فهو مسيح لأنه مسخ في خلقته كأنه ممسوخ من دمامته وقبحته، وهو مسيح لأن عينه اليمنى طافية كأنها عنبة طافية، وعليها في جبهته جلدة غليظة، ولهذا قيل المسيح لأنه ممسوخ العين اليمنى. يولد لهما وهو عقيم ليس له ولد، مما جاء في وصفه أنه أحمر وأنه ربع لا بالطويل ولا بالقصير، وأنه غليظ الرقبة بعيد ما بين المنكبين، وأنه أجعد الرأس شديد الجعودة كأنه قطر، وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه أعور العين اليسرى، وهذا أشكل على بعض الشراح، والجمع بينهما لأن أكثر العلماء يقدمون رواية الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنذركم المسيح الدجال، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافئة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن جاء في مسلم في بعض الألفاظ أنه أعور العين اليسرى. فمن العلماء من قدم رواية الصحيحين، وأحسن من هذا أنه أعور العين اليمنى باعتبار ذاته، باعتباره هو، وهو العين أعور العين اليسرى باعتبار من يقابله ويراه، فاليمنى لك هي بالنسبة لمن يقابلك اليسرى، وبهذا تأتلف الروايات ولا تختلف. مكتوب بين عينيه كافر، وفي بعض الألفاظ ساكن فاء راء، وجبهته عريضة وغليظة لأنه إلى وسط رأسه، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، يعني كاتب أو غير كاتب، فتكون هذه آية للمؤمنين أن لا يؤمنوا به ولا ينخدعوا به. ولهذا لا يلتبس الدجال على المؤمنين في رب العالمين بصفاته وصفات الله، فالدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق، الدجال مولود من أبوين وهو عقيم، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، الدجال أعور العين اليمنى، والله له عينان كريمتان عظيمتان لا يقتان به جلالا وكمالا لا تشبهان أعين المخلوقين. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يخرج الدجال، وأول خروجه من جهة المشرق من خراسان، وخراسان إقليم تتعاوره عدة دول الآن: إيران وأفغانستان وباكستان وطاجكستان وما على ضفاف بحر قزوين، كلها تسمى خراسان. يخرج من هنا، وجاء في الأثر أنه يخرج من يهودية خراسان فيتجه إلى المشرق. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مدة بقائه في الأرض، أي بعد ادعائه النبوة، ادعائه أنه رب العالمين، وهو يتدرج يدعي أنه ولي فيتبعه من يتبعه من الأغراب، ثم يدعي أنه نبي فيصدقه أتباعه لأنه تجرى على يديه خوارج، ثم يتبخر ويتعاظم فيدعي أنه رب العالمين، ويبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامه، أي نحو من سنة 3 أشهر، يطأ الأرض كلها إلا بقعتين مكة والمدينة. والدجال يخرج على حين غرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم: قال إنه خارج حلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. جاء في الحديث حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إنه خارج، إنه قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، لا تجد من يتكلم عنه ويحذر منه لا في المنابر، في منابر الجمع ولا في الدروس ولا في المواعظ، فإذا ذهل الناس عنه لم ينسوه وإنما حصل لهم ذهول وسلوان وانشغال بغيره، خرج عليهم حلة وعلى حين غرة وفجأة. يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فأما مكة حرم الله وهي محرمة على هذا القبيل، فالله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمدينة وعلى كل فج من فجدها ملكان معهم السيف مصلته تمنعانه من دخول المدينة، فينزل في أرض الجرس في أرض سبقة هي ملتقى أودية المدينة. أين يلتقي وادي العقيق؟ في وادي قناة في العيون، يسمونها العيون، وهي أرض الجرس التي هي أرض سبقة كثير الملح، ينزل فيها ويضرب الصيوانة، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات يخرج إليه من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، يمتحن الناس في دينهم، يبلاهم لأن الله يؤيده بخوارق امتحانا للناس وفتة لدينهم، فضعيف الإيمان ورقيقه يتبعه والكافر يتبعه من باب أولى، ولهذا أتباعه اليهود وهم ينتظرون، والنصارى وعباد القبور والأضرحة والأحجار والأشجار يعبدونه ويتبعونه إذا رأوه ورأوا ما معه من الخوارق، وهم قد اعتقدوا بماذا؟ في خرافات في قبور ومقامات وأضرحة وأحجار وأصنام، يتبعه من تعلقوا من ضعف إيمانهم. انظروا إلى خداع الناس الآن بالكرة، والكرة ليس فيها خارق العادة، إذا خرج الدجال من انخدعوا بالرياضة والكرة خليق أن يتبعوه، من انخدع بالموضات بأنواعها لا سيما عند النساء اتبعنا الدجال، والموضات ما فيها خوارق للعادة وإنما هي صنع بشر، ولهذا في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعودن الرجل إلى حميمه يعني زوجته وإلى أمه وإلى أخته وإلى بنته فيوثقهم بالثلاث مخافة أن يخرج فيتبع الدجال. آخر أمره أن زبانية يسلطون على شاب قد ملئ إيمانا فيدعونه إلى الإيمان بربه فيقول من ربك؟ فيقول ربنا الأعور، فيقولون أكثر برب أعور، فلا يزال يرفع أمره إلى أن يبلغ الدجال، فإذا رآه ذلك الشاب فقال له الدجال ألا تؤمن بي؟ قال لا أؤمن بك، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرغبه ويمنيه وهذا ثابت على دينه، فينتقل معه إلى أسلوب الترهيب والتشديد والتهديد، فلا يتزحزح ذلك الشاب الذي ملئ إيمانا وقدر أنمله، فيؤمر بالمنشار فينشر ذلك الشاب من مفرق رأسه إلى ما بين رجليه، يجعل فرقتين ويفرق بينهما، ثم يمشي بينهما الدجال ذهابا وإيابا ويقول عد كما كنت، فيعود الشاب كما كان وجهه يتهلل، فيقول الآن أمتك ثم أحييتك ألا تؤمن بي؟ فيقول ما اجدت بك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب يريد أن يقتله فلا تجد السكين على رقبته، فيعلم القبيح أن أمره إلى فساد وشأنه إلى زوال، فيهرب حتى يصل إلى بيت المقدس، وإذا المسلمون قد اصطفوا لقتال اليهود وقتال أعدائهم، ويكون معه هؤلاء وعلى المؤمنين المهدي، فينزل عندئذ عيسى بن مريم وهي العلامة الخامسة، ينزل عليه الصلاة والسلام واضعا كفه على جناح ملك، إذا ضعف رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحجر منه جمان كاللؤلؤ، وقد اصطف المسلمين لصلاة الفجر، أين ينزل؟ على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فاصطف المسلمين للفجر فيقدمونه إماما فيقول إن بعضكم لبعض إمام تكريمة لهذه الأمة، فيصلي خلف المهدي مأموما على أنه ليس نبي وإنما ينزل تابعا عاملا حاكما بشريعة ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب فيطلبه عيسى ولا يحل للدجال أو للكافر أن يجد ريح عيسى إلا ومات، وإن ريحه لا ينتهي حيث ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيدركه عيسى بباب لد شمال غرب بيت المقدس وتسمى الآن باللدد، وفيها قاعدة من قواعد الصهاينة الكبيرة، قاعدة عسكرية. فيدركه عيسى في هذا الموضع في باب لد، فإذا رأى الدجال عيسى انذاك كما ينذار الملح في الماء، فيعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته ويقتله ويري الناس أثر دمه وأنه أراحهم الله منه بسببه، فتنتهي فتنته ويرجع عيسى مع المؤمنين، فلا يقولون من الناس إلا إسلام أو قتال، وتوضع الجزية أي تلغى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعم الدين والتوحيد الأرض. فعندئذ يوحي الله جل وعلا إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أي لا قوة لأحد بهم، فيأذن الله جل وعلا بانهدام السد وخروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهي العلامة السادسة من علامات الساعة. ويأجوج ومأجوج بني آدم من ذرية يافث بن نوح، وهما قبيلتان عظيمتان كثرة وعددا، يمر أولهم على بحيرة قبرية في بيت المقدس فيشربها، فيمر آخرهم قد يبشت فيقول قد كان ها هنا مرة ماء، مما يدل على كثرة عددهم. قول الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كثرتهم، مما يدل على كثرتهم ما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999 من يأجوج مأجوج وواحد من هذه الأمة كفأ لهم وبدلا لهم عن النار، فيعيشون في الأرض فسادا وطغيانا وكفرا، فيهرب منهم المؤمنون. يقول الله جل وعلا لعيسى بن نواس بن سمعان في مسلم أن حرز عبادي على الطوف، فيتحكمون في الناس ويشيعون في الأرض الظلم والفساد والبغي، حتى إن بعضهم يرفع نشابه إلى السماء فترجع مخضبة بدماء، النشاب السهام والرماح، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء من العجب والكبر والسيف. فيهدى عندئذ عيسى والمؤمنون إلى الله أن يكفيهم ويخلصهم من شرهم، فيرسل الله عليهم النغى دويبة تصيبهم في أعناقهم تشبه الجراد الذي يصيب الإبل فتقتله، فيصبح فرس موسى مثل نفس واحدة، فتمثل الأرض من زخمهم ونفنهم. فيفزع عيسى من الله جل وعلا أن يكفيهم شرهم، فيرسل الله إليهم طيرا أعناقها كالإبل فتحملهم فتلقيهم في أطراف الأرض، ويرسل الله جل وعلا على الأرض مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فتعاد عندئذ للأرض بركتها حتى يستغل الجماعة من الرجال بقحط الرمانة، وحتى إن اللقحة من الإبل الناقة تقتل القبيلة، واللقحة من البقر تقتل فئة من الناس، فيبقى المؤمنون ما شاء الله. ثم يبعث الله جل وعلا ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تحت آفاقهم وتقبض أرواحهم، حتى إن الريح تدخل جوف الجبل فتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. لا تقوم الساعة في أرض من يقول ماذا؟ الله الله، لأن المؤمنين قد قبض الله أرواحهم. العلامة السابعة والثامنة والتاسعة ثلاثة خسوفات، خسوفات عظيمة تغير وجه الأرض، وكأنها والله أعلم تهيئها للأرض التي تكون يوم القيامة، يوم تبدل الأرض يوم الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهي خسوف في المشرق وخسوف في المغرب وخسوف في الجزيرة جزيرة العرب. المشرق من الخليج إلى شرق الدنيا، والمغرب إلى البحر الأحمر إلى غرب الدنيا، خسوفات عظيمة تغير ملامح الأرض، وخس في هذه الجزيرة يغير ملامحها ويهيئ الأرض لأرض المحشر يوم القيامة. وآخر ذلك أي آخر العيات العشر نار تخرج من بحر عدن، وفي لفظ من قعر عدن، بحر عدن هو بحر حضرموت، وقعر عدن المدينة المشهورة، تخرج منها نار تطرد الناس أي تسوقهم إلى محشره، حتى جاء في الحديث أنها تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تسوقهم إلى أرض الشام، لأن أرض الشام هي أرض المحشر لكن بعدما تغير. فإذا سقتهم إلى هناك جاءت الريح الطيبة فقبضت أرواح المؤمنين، وعلى هؤلاء تقوم، على من بقي من الأشرار تقوم الساعة، فينفق إسرافيل في السور نفقة، النفقة الأولى وهي نفقة أولها فزع وآخرها صعق، أولها فزع يفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا نفق في الصور أسرى الراعي إليه ورفع عليه، يتسمع لهذا الصوت فلا يزال يرتفع إلى أن يصعق القلوب ويقلعها من، يطلع الأرواح من أبدانها. وهذا هي نفخة الصعق، ثم بعدها بأربعين نفخة البعث، وهذه لها مقام ثاني. فدل الحديث على هذه العلامات العشر التي هي أشهر الساعة الكبرى: خروج الشمس من المغرب، والدابة، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خس في المشرق، وخس في المغرب، وخس في الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا ما يتعلق بحديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي هو أصل في ذكر أشراط الساعة، إضافة لحديث عوف بن مالك الذي مضى الكلام عليه، والله تعالى أعلم. نعم. حديث جابر أو حديث الجساسة، يقول أحد صاحبهم: ما وجه الجمع بين أن الدجال يولد من أبوين وما جاء في حديث الجساسة الذي رواه مسلم أن تميم بن عوس الداري رأى الدجال في جزيرة من الجزائر مكبب إلى عنقه بأغلال الحديد؟ نقول: لا منافسة، لأنه قد يكون ذلك الذي صور له مثل لهذا الدجال، أو أنه مخلوق من ذلك الوقت، والله عز وجل على كل شيء قدير. ثم إن الدجال يولد، وهذا لا يعجز الله جل وعلا، فهو مخلوق، ولهذا يبقى أبواه مدة لا يولد لهما حتى يأتي هذا المس وهو الدجال. نعم. إذن ليس نبيكم محمد خاتم الأنبياء، هذه الشبهة. ها، هل نزول عيسى، مؤدى سؤال أخيكم، هل نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعارض ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه شبهة يلقيها الأحمدية القاديانية ويلقيها غيره من النصارى، والجواب أنها شبهة داحضة، حجتهم داحضة. لما؟ لأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا ينزل على أنه نبي رسول مبعوث بدين أو عامل بدينه الذي قد نسخ وبدل، وإنما ينزل عاملا حاكما متبوعا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزوله لا يعارض قسم نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينزل يصلي إيش؟ مأموم، ولا يصلي إمام، يضع الجزية على ما يختاره المهدي. المهدي يقول إما إسلام أو قتل، يكسر الصليب الذي تعظمه النصارى بزعم أن عيسى صلب عليه فداء من الله بابنه للبشر، ويقتل الخنزير الذي يستبيحه هؤلاء. فنزوله عليه السلام ليس يعارض ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. اي لا ما اتفقوا في الحقيقة العلماء لم يتفقوا، لكن ما دل عليه حديث النواسي بن سمعان أن هذه الثلاثة متعاقبة، فنزول عيسى بعد خروج الدجال، وبعد نزول عيسى يكون خروج يأجوج ومأجوج. أي نعم. يقول إذا كان الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة وكل من يخرج إليه من المدينة كافر أو منافق، إذن هذا الشاب المؤمن في أي مكان يلتقي الدجال؟ الله أعلم، لا نعلم أين يلتقيه، لا أدري أين يلتقيه، هل في المدينة، هل في الشام، هل في الطريق، الله أعلم. لكن الحديث أن المدينة ترتجف ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال كل كافر ومنافق ومنافقة من أهلها. يقول ما الفرق بين العدد بالنص وعدد العقد؟ العدد بالنص أنه نص على عشرة علامات وآيات ثم عدها عليه الصلاة والسلام، وأما ألفاظ العقود 20 و30 و40 فالغالب أن تأتي في اللغة العربية لبيان الكثرة، العشرة لا ليست من ألفاظ العقود. يقول هل عيسى من الصحابة لأنه تلاقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع، وكيف يوحي الله إليه أنه مخرج إليه يأجوج ومأجوج؟ وش رأيكم بهذا السؤال؟ هل عيسى من الصحابة؟ عيسى رزقه الله ما هو أعلى من الصحبة، ما هي؟ النبوة والرسالة. إذن لا يطلب الأدنى وقد حصل الأعلى، فعيسى نبي رسول حتى لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول إن جبريل صحابي؟ لا، لأن جبريل سيد الملائكة. هذا بالنسبة لهذا السؤال. وكيف يوحي الله إليه؟ نعم أنواع الوحي كثيرة، منها الوحي في المنام، منها الوحي بما يوقر في قلبك ويلقى في روعك، منها الوحي بالإلهام، هذه أنواع من الوحي، فلا غضب لأنه من رسل الله، لكنه لا يعمل بدينه الذي نسخ وغير وبدل. هذا السؤال وهو السؤال الأخير يقول هل الأنبياء كلهم معصومون؟ فإذا كانوا معصومين فما توجيه قول الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى؟ هذه المسألة اختلف فيها الناس اختلافا طويلا، وتعرفون وبعضكم من بلد قد فشت فيه الصوفية تعلمون موقف الصوفية من العصمة، يرون أن الأنبياء معصومين بكل حال، بل يرون العصمة ممتدة إلى من؟ إلى الأولياء والسادات. وهناك من يقول إن الأنبياء غير معصومين البتة، وقول الصحيح الذي عليه المحقق أهل السنة أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون به من وحي الله، هذا واحد، ومعصومون من الكبائر أن يقعوا فيها، أي اثنين، ومعصومون من أن يقروا على صغيرة، أي ثلاثة. ولهذا قد يقع الخطأ من النبي سواء صغيرة في حال البعثة أو يقع منه خطأ قبل البعثة. ألم يدفع موسى عليه السلام الفرعون على صدره حتى قضى عليه؟ ووكزه موسى فقضى عليه. إذا موسى قسمه، هل هي كبيرة أو صغيرة في حق موسى؟ ها؟ صغيرة، هي صغيرة في حق موسى، لأن موسى ما قصد قتله، ما قصد قتله وإنما دفعه ولم يقصد قتله. ولهذا الأنبياء لا يقع منهم الكبائر لا قبل البعث ولا بعده، قد تقع منهم الصغائر فلا يقرون عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أليس هذه معصية أنبه الله عز وجل عليها؟ الله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو كان النبي لا يقع منه معصية ما وجه أن يمتن الله عليه بمغفرة ذنبه ما تقدم وما تأخر، لا معنى لها. وقال الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرا، والوزر إثم، دل على أنه قد يقع منه إثم لكن يضعه الله عنه. معصومون فيما يبلغون عن الله، فلا يمكن أن يقع منهم فيما يبلغون عن الله خطأ، وإلا لا معنى لإقامة الحجة على الناس بالرسل، معصومون من الكبائر لأن الكبائر لا تليق بالأنبياء. هذه مسألة الأنبياء هل كلهم معصومون أو لا. ثم آدم عصى ربه بصغيرة ثم تاب منها، فإذا هو غير معصوم من الصغيرة، ولهذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. حنا حطينا حد.